بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أحمد السنوسي حفظه الله: المشتهرون بالتفسير من الصحابة والتابعين. أرفع صوتك، أنا يمكن ما. المشتهرون بالتفسير من الصحابة والتابعين، ومن بتفسير من الصحب اشتهر: صديقنا الفاروق، عثمان الأبر، علي الحبر بن مسعود، كذا زيد بن ثابت، معاذ يحتذى، ومن من الأتباع أيضا قد عرف بعلمه: مجاهد فلتعترف، زيد عطاء، وابن كعب عكرمة، وعامر قتادة، وعلقمة. ذكر بعض كتب التفسير. وأشهر التفسير بالآثار ما نجلى جرير وكثير أحكما، كذا السيوطي جاء بالمأثور في مجتلى في دره المنثور، والبغوي أثنى عليه من برع، أي شيخ الإسلام الإمام. أعد شوف البيت. وأشهر التفسير بالآثار ما نجلى جرير وكثير أحكما. إيش؟ ابن جرير، نعم صح. بعد وكذا السيوطي جاء بالمأثور في مجتلى في درجه المنثور. نعم. والبغوي أثنى عليه من برع، أي شيخ الإسلام الإمام المتبع، فلتقفها فإنها مهمة، قد احتوت ما أبدع الأئمة. وانظر كذا فيما جل الشوكاني والقرطبي من خالص المعاني، ومجتل العلامة بن سعدي، كذا الأمين في الكتاب الفردي في بابه أعني به الأضواء. فهذه بعض الذي قد جاء من كتب التأويل والبيان، فيها غناء طالب المعاني المحكم والمتشابه. نعم. ويوصف القرآن بالإحكام تشابه، وذا على أقسام، عموم إحكام، وذا إتقان، وجودة، فصاحة، بيان. تشابه عم وذلك استوى في الحسن والبيان عند من روى. وثالث الأقسام إحكام وصف، بعض به تشابه أيضا عرف، فبعض آي منه محكمات، أي بينات اللفظ واضحات، وبعضها تشابه عراها، وذا خفى المعنى الذي وراها. فيعتري الغبي ظن القلب ما ليس لائقا بوصف الرب أو بالكتاب أو رسول الله صلى عليه دون ما تناهي. ويفهم الراسخ في العلوم خلاف فهم الجاهل، ويعلم ويفهم الراسخ في العلوم خلاف فهم الجاهل الظلوم. فالزائغون هم أولو التضليل ومبتغ الفتنة والتأويل، والراسخون قائلوا ما جاء في آل عمران فدع مراء، من قولهم إزاءه آمنا، فالكل من عند الإله عنا. نوعان قل تشابه حقيقي، وذاك في الصفات يا رفيقي، تشابه في الكنه للمفهوم، فعلم كيف كل إلى العليم. أما معاني الوصف والأسماء فواضحات دون ما خفائي، ومثل ذا حقائق النعيم في جنة والكنه للجحيم. وكل ما ينمى لعلم الغيب فأثبت المعنى بدون ريب. لا تفتكر في الكيف والحقيقة، وارضى الكتاب واتبع طريقة. والثاني نسبي وذاك المشتبه، للبعض واضح لبعض فانتبه، يجوز سؤل عنه. أما الأول فالسؤل ممنوع لذاك ضللوا لسائل لمالك كيف استوى، إذ أغضب الإمام بئس من توى. وحكمة التنويع الاختبار ليستبين البر والفجار. موهم التعارض. تعارض خلف لآيتين على سبيل الدفع بينتين، ولا يجي تعارض في الواقع بين النصوص في كلام الشارع. وموهم تعارضا إذا بدا، فالجمع إن يمكن تكون مسددا، إلا فقف وكل إلى الخبير، علما به تسلم من الشرور. أسبابه الجهل، قصور الفهم، أو سوء قصد مدعي ذا العلم. واقرأ كتاب الدفع للإيهام، فقد أتى بالدر في الكلام. القسم. تأكيدك الشيء بذكر ذي عظم بالواو أو أخواتها هو القسم. والباء أصل الباب جرت مظهرا ومضمرا، وقبلها فعل يرى جوازه مثال. والباء أصل الباب جرت مظهرا ومضمرا، وقبلها فعل يرى جوازه مثالها: أقسمت به، أقسمت بالله، وبالله انتبه. والواو فرع الباء تجر مظهرا، والتاء بلفظ الله مخصوصا جرى. وقبل ذين الفعل حذفه حتم، وستر مقسم عليه إن عرم. فجائز فجائز كحذفك المحلوف به، وقد يجي الإضمار حتما فانتبه، والفيد في الإقسام تعظم لما به حلفت أو والفيد في الإقسام تعظم لما به حلفت أو عليه أقسما. توكيد أخبار لذاك يحمد إن يدفع الإنكار والتردد. ويقسم الرحمن بالذ شاء من خلقه، فلتجتنب مراء، ولم يجز لخلقه أن يقسموا بغيره سبحانه، فلتعلموا تقديرك الإقسام في القرآن من غير حجة ولا برهان. تقديرك الإقسام في القرآن من غير حجة ولا برهان تقول تقول على الإله الباري من دون ما علم، فقل حذاري. قصص القرآن. أعد البيت هذا اليوم. تقديرك الإقسام في القرآن من غير حجة ولا برهان تقول على الإله الباري من دون ما علم، فقل حذاري. قصص القرآن. وقصك الشيء تتبع الأثر، والقصة الشأن وأمر والخبر. وقصص القرآن قل إخبار عما مضى من أمم قد باروا، أو أنبياء الله أو أفرادي كصالح ومريم وعادي، أو حادث في عهد خير الناس كقصة الأفاك ذي الوسواس. وقصص القرآن أحسن القصص، أنفعه أصدقه فليقتصص، إذ أصدق الحديث بالإطلاق ما قد أتى بالوحي باتفاق. وفيدها بيان فضل الباري وعدله في الأخذ للكفار، تنبيه غيرهم لئلا يقتدى بفعلهم فإنه درب الردى، ترغيب ذي الإيمان في الثبات على طريق الصفوة الهداة، لعلمه نجاة ذي الإحسان وهلك أهل الشرك والطغيان، تحذير كافر من استمرار في كفره المودي به للنار، تثبيت قلب الصادق الأمين، إظهار صدق الوحي بالتبيين، وحكمة التكرار تمكن الخبر في نفس سامع فيقتفى الأثر، ورعي حال الناس والأزمان، وعلمنا بلاغة القرآن، بيان صدق الذكر لانتفاء تناقض في هذه الأنباء. الإسرائيلية موقف العلماء منها. إلى هنا يا خليل.